الإنسان يحط إيده بيد الإنسان. دين عدنا لو ما عدنا ألف الحمد لله والشكر، كلكم قولوا الحمد لله رب العالمين. عشائر عدنا لو ما عدنا، أصول عدنا لو ما عدنا، أعراف عدنا لو ما عدنا، بسم الله ننطلق منها ونحاول نوجد حياة. وعدنا فوق كل هذا شنو يا نشمي؟ قل لي عدنا فوق كل هذا شنو؟ حسين، حسين اللي لمني اليوم، منو لمني أنا وياك هسه قاعدين؟ حسين. من الحسين ننطلق نغير، من الحسين ننطلق ونحط إيد بإيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وال وهيهات. من من من من من عدنا أنا وأنت تمام. كل من سار على نهج الحسين ما ينذل. الذل منين تجي يا حبيبي؟ تجي من اللا نظام. الذل منين تجي؟ تجي من الأمور السيئة. أرجوك ركز بالفكرة، مو أنتش مصور، مصور أنه الذل فقط الخنوع المباشر، أكو خنوع غير مباشر. المسير إلى الحسين عليه السلام رجال ونساء، من نمشي أنا ويأكل الحسين هذا شنو؟ سلة لو ذلة؟ ها؟ سلة لو ذلة؟ سلة رضوان الله تعالى على المولى الصدر، سيد الشهيد الصدر الثاني. تتذكر الفتوى لو ما تتذكر؟ كبار السن هزوا راسهم اللي عاشوا الفتوى. من أفتى بوجوب المسير إلى الإمام صلوات الله. رجال ونساء، ما نقبل اليوم أبدا أي واحد يمنع المسير، ممنوع. لابد أن نمشي إلى الحسين، لابد أن نسير إلى الحسين. رجال ونساء نسير إلى الحسين وفق ضوابط، وفق أمور أقرها الإسلام. أبنائنا مو مستهترين، ولا بناتنا مستهترات، لا لا. أسا كل إنسان وفهم، عفوا أنا في حدود ما أفهم، أنه بناتنا عزة وكبرياء وأدب وخلق رفيع، وأبنائنا أيضا كذلك. هذه الأمور اللي يصير جانبية، شقلنا نرجع للمربع الأول، شقلنا رذيل ارتدت رداء. بس الأصل شنو؟ الأصل عدنا هو شنو؟ الجيد والحميد. الأمور الجيدة هي الأصل عدنا. فدوى أروح لك، افهمني، يجب أن لا تنعكس هذه على هذه. عظم شعائر الحسين، اذكر الحسين، صدقني في التطبير سلة، سلة يرهب منها العدو في المجلس، سلة يرهب منها العدو في المسير إلى الحسين، سلة يرهب منها العدو في الدمع على الحسين، سلة يرهب منها العدو في اللطم على الصدور، سلة يرهب منها العدو وفي تركهم شنو؟ ذلة يرتضيها العدو. الله، وصلت الفكرة لو بعده؟ قلبي لش يلعب من المدينة، أدري بيك ذكي تلقفها. ركز على العدو دائما يكيف، إذا تركت الحسين كيف. ركز بالموضوع، روح ابحثه، لكن شوف من تلزم الحسين شي يصير بي. ولذلك نقولهم الشبابنا، احضر للحسين، احضر احضر وقول يا حسين، لأن من الحسين تقدر تنطلق. مو صح لو أنا غلطان؟ ولذلك صلوات الله عليه شي يقول لك ألا وإن الدعي ابن دعي قد ركز بين اثنتين. احنا اليوم دا نحارب الاستعمار, دا نحارب النواصب يا جماعة. الله ينصر أبنائنا, كلكم قولوا آمين رب العالمين, ويرجحهم سالمين غانمين, كلكم قولوا آمين رب العالمين. احنا في معركة اليوم لأن الدعي اليوم منو الدعي؟ إسرائيل. الدعي اليوم أمريكا. الدعي اليوم هذا الاستكبار اللي دا يحتقرني ويحتقرك. اسمعني ووصلوها لهاي لكل شاب, سلمونا على اللي بقوا بالكازينوهات والمقاهي وما حضروا. اسمعني حبيبي فدوى أروح الهلوجي. الدعي اليوم هو الاستكبار اللي دا يحقرك. عاب يمحقر دينك, دباوع لا يعترف بدينك, لا يعترف بيك, لا يعترف بأصلك, لا يعترف بأعرافك. صح لو أنا غلطان وباوع نفسك أنت ايش تسوي يا شبابنا؟ أنا ما أريد أصير برأسك واعظ, لكن أنا أريدك عزيز. شوف أنت دا تقلد للإنسان الغربي ببنطرونك, بتسريحتك, بملابسك, وشوف هو شقد يحتقرك. معقولة ما دا تشوف احتقاره إلك؟ لا تنسى أنت ابن منه, لا تنسى أصلك شنو. أنت اللي بتشيت, أنت اللي وقفت ولزمت حد. سنة 1920 شيخ من الشيوخ طب قدام الميجر البريطاني. اسمعني, تسمعني لو مالك خلق. مو أنا مو من النوع اللي أحكي هيك هواء في شبك. إذا مالك خلق تسمعني أنزل من المنبر وأروح, بس إذا إلك خلق أحكي. قعد قدام الميجر البريطاني, الميجر حط رجل على رجل قاملة ونفخ راجدي. والله فر الفتش, قال لن تفضحش السامع خنزير ابن الخنزير, تقاعد قبال عراقي. هذا جدك, اخوتك بتشوهم للامريكان هنا بمدينتك, صح لو لا؟ هذا أصلك. باوع, ما طبت أمريكا بمنطقة إذا ما طورتها, وصلت للعراق دمرتها. تمام. ليش؟ لأن أنت بن علي اللي قلع باب خيبر, فإسرائيل ترعب منك, اليهود ما يحبوك. أنت لو مو ابن علي كان سووا هاي المدينة شوارعها ذهب, صدقني. بس أنت بن علي, يدرون العراق عراق المهدي عجل الله تعالى فرج. فعراق للمهدي ما يسوي, يدمروه بس ما يحيو. هذا القصد يا شباب. مو الغاية أريد أصير واعظ برأسك لو أريد, لا كيفك تريد تبقى أبقى. بس احنا انت الجيل المستقبل, انت واجهتنا. هو شبقى لنا غير الشباب؟ شو الوطن دمروا وحرقوا ديننا؟ ده شوف شلون لعبوا بي لعب. تمام. بقى بس هالشباب, هذا الجيل الجاي اذا تعبنا عليه راح يقدر هو يغير. ولذلك محروق دمي ودم غيري عليه. مو الغاية اريد ابين انه اني خوش وانت مو خوش, لا, اريدك عزيز اصيل. انت الك اصلك والك زيك والك تسريحتك والك انضباطك والك وضعك.